قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الاغتنام؟ بنيتي، الاغتنام في المعاجم وفي التراجم هو التحين أو الاهتبال. هو التحين أو الاهتبال يا بنيتي، فإنه يقال اهتبلت غفلته، أي تحينتها أو اغتنمتها. أعلم وأدرك يا فيلسوف حقيقة معنى الاغتنام، فإنه يقال في مأثورات الحكمة: اغتنم خمسا قبل خمس. نعم. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكني علمت وأدركت الآن أن الاغتنام والاهتبال بمعنى واحد. نعم. فهل هناك صلة أو مواصلة بين معنى الاهتبال وبين معنى الاستهبال؟ الاهتبال يا بنيتي هو تحين الفرصة واغتنامها، أما الاستهبال فهو تصنع الهبل وخفة العقل. بمعنى؟ بمعنى أن يكون الشخص عاقلا لبيبا وأريبا، ولكنه يتصنع التغافل ليظنه الناس مغفلا. ولماذا؟ لماذا يتصنع العاقل اللبيب والأريب الغفلة أو الاستغفال أو الهبل أو الاستهبال؟ بنيتي، تصنع الغفلة أو الاستغفال أو الهبل أو الاستهبال له عدة أسباب، منها يا بنيتي. منها ماذا يا فيلسوف؟ منها رغبة الشخص العاقل المتغافل في أن يفكه الناس أو أن يتقرب إليهم بما يسرهم أو أن ينال نوالهم أو عطاءهم. يا سلام. وفي ذلك يا بنيتي قال ابن الجوزي: دخل أبو دلامة على أم سلمة المخزومية زوجة السفاح ليعزيها في وفاته، وهو يتصنع شدة البكاء، وأنشدها قصيدة عصماء في رثائه، فلما أتم إنشادها قالت له: والله ما أصيب أحد بالسفاح غيري وغيرك يا أبا دلامة. لا يا مولاتي لا، بل لم يصب بموته أحد سواي، فأنت يا مولاتي لك منه ولد تتسلين به. أما أنا فلا ولد لي منه. قاتلك الله يا أبا دلامة، والله ما ضحكت منذ مات زوجي إلى الآن. خذ يا أبا دلامة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.